والناسخة الفاتحية. وإذا كان يوم الأحد 06 يوم عيد 3 6 4 فهذا 8 8 8 صوم وتعظيم الله. والرقم الثاني ولا يجوز أن نعظم من 06 الكفار 3 6 4 على وجه 5 8 8 ورقم صندوق البريد 2 و500 و1000